اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نطق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحن في شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم جاء في فضل صيامه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فصيام شهر الله المحرم أو صيام بعضه، يعني لا يلزم أن تصوم كله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وأفضل الصيام بعد رمضان. وكما بين الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف في المواسم أن أفضل الصيام بالنسبة لشهر الله المحرم أنه الصيام المطلق، أي أفضل الصيام على الإطلاق بالنسبة للصيام المطلق غير المقيد بعد رمضان هو شهر الله المحرم. فهذا لا يتعارض مع صيام الستة أيام من شوال كما بين الحافظ ابن رجب، هما أي فهذه الأيام أيام الستة هي أفضل الأيام تبع لرمضان، أن من صام ستة من شوال بعد رمضان فكأنما صام الظهر كله كما في حديث أبي أيوب. وكذلك إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان إنما هو أيضا تبع لرمضان، أي أنه كان يستعد لرمضان. وأما على الإطلاق الصيام المطلق من جهة التنفل أفضله المحرم. نعم. وتخصيص أول يوم بالصيام ليس له فضل، يعني كثير من الناس يظنون أن صيام أول المحرم الذي يعتبرونه أول السنة الهجرية هذا مستحب وله فضل لأنه أول يوم، هذا لا دليل عليه. صيام أول المحرم مثل صيام آخر المحرم. أما اليوم الذي له فضل في المحرم هو يوم العاشر، ويتبعه يوم التاسع الذي يسمى بيوم عاشوراء. هذا له فضيلة تختلف عن بقية أيام المحرم بل عن بقية أيام العام، فكما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب في صيام يوم العاشر يوم عاشوراء أن يكفر السنة التي قبله. وكذلك جاء في فضله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فوجد اليهود يصومون يوم العاشر يوم عاشوراء، فسأل عن صيامه فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، نحن أحق وأولى بموسى منكم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر كما في حديث ابن عباس أيضا الذي أخرجه مسلم أن هذا اليوم يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم لئن عشنا إن شاء الله إلى العام المقبل نصوم التاسع، وفي رواية لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي كي يخالف اليهود والنصارى في تخصيصهم يوم العاشر أو في تعظيمهم يوم العاشر. ولكنه ما لبث أن مات صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ العام المقبل، فلم يصم، ولكنه قال لئن عشت لأصومن. فدل هذا على استحباب أن تجمع بين التاسع والعاشر، هذا الذي دل عليه الدليل. أما حديث صوم يوما قبله ويوما بعده هذا لم يصح، حديث ضعيف. إنما استحب بعض العلماء أن يصوم أيضا الحادي عشر، ولكن لا دليل على ذلك. لما دل الدليل على فضل صيام يوم عاشوراء وحده، نعم أنه يكفر السنة قبله، وأن يجمع التاسع معه لمخالفة اليهود والنصارى في تعظيم هذا اليوم. فهذا هو المتعلق بيوم عاشوراء يوم العاشر فقط، لكن ليس هناك شيء آخر، ليس هناك أطعمة معينة تصنع للاحتفال بهذا اليوم، ما يسميه العامة عندنا المسلم بالعاشوراء، أو أن يعني يحتفل به بأي نوع من أنواع الاحتفال، لا، هذا كله من الأمور المحدثة. وعلى النقيض الروافض الشيعة يجعلون هذا اليوم مأتما، ليس يوما يصام ويحترم أو يعظم لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم له تبعا لما جاء في الأحاديث، إنما يجعلونه مأتما يلطمون فيه الخدود وينوحون كالنساء على مقتل الحسين رضي الله عنه، والذين قتلوه يعني كما قيل عندنا في المثل في مصر يقتلون القتيل ثم يمشون في جنازته، هم أهل الكوفة الذين أظهروا التشيع للحسين هم الذين قتلوه ثم يبكون عليه، كذب وفجر من أفجر وأكذب خلق الله، أفجر وأكذب خلق الله، شر من واطئ الحصى كما قال النوني في قحطانيته، من إنس ومن جان الروافض، أفجر وأشر خلق الله الروافض الشيعة مع اليهود، هم إخوان اليهود، لا فرق بينهم وبين اليهود، بل هم حمير اليهود كما قال شيخ الإسلام وغيره. فهذا يوم عاشوراء، الفرقان في بين أهل السنة أهل الإسلام وبين أهل الرفض والزندقة والتشيع ما ذكرناه. نعم. وكذلك في يوم عاشوراء ليس هناك صلاة معينة ولا ذكر معين ولا شيء معين، مثلما مثلا في أيام أخرى في يوم عرفة لو ذكر معين فيه التكبير فيه التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، أما أو ما يوم عاشوراء ليس فيه شيء معين، إنما هو الصيام فقط أن تصومه. وشهر الله المحرم كذلك ليس فيه عبادات معينة تخصه إلا الصيام، إلا الصيام. وأنه من أشهر الله الحرم، ما هي أشهر الله الحرم؟ هي أربعة أشهر، ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، كما في حديث أبي بكرة في الصحيحين. هذه الأشهر الحرم التي كانت تعظمها العرب في الجاهلية، ثم جاء الإسلام وعظمها وبين أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن العرب حرموا الشهور. إن المنسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. العرب كانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا في الشهر المحرم نقلوا الشهر، جعلوا المحرم في صفر حتى يتمكنوا من القتال في المحرم، فحرفوا الشهور إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث، فعادت الشهور كما كانت، استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. نعم. فهذا الذي علينا أن نعلمه بالنسبة للمحرم. وكذلك ننبه على خطأ تاريخي يتعلق بشهر المحرم ومتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خطأ تاريخي، يعني أغلب الناس يعتقدون أن الهجرة كانت في شهر المحرم، وهذا خطأ سوف نبينه فيما يلي من الخطبة إن شاء الله تعالى. جزاك الله بارك الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى من اتبع هداه. أما بعد، فهذا الخطأ التاريخي استقر في قلوب المسلمين بسبب هذا الاحتفال المبتدع المحدث الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وما يسمى بالاحتفال برأس السنة الهجرية أو بالهجرة إلى آخره. أقول أولا تصحيح هذا الخطأ التاريخي من كتب السيرة التي بها نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمهات كتب السيرة والسير بدءا من سيرة ابن إسحاق وما ألف عليها نحو سيرة ابن هشام، ومرورا بكتب السيرة التي ألفت عبر القرون، جمهور أصحاب كتب السيرة ينقلون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هاجر في شهر ربيع الأول، كانت هجرته في شهر ربيع الأول. اختلفوا في اليوم، قيل في أوله، قيل في يوم الثاني عشر، قيل في قبل ذلك. الشاهد أنهم لم يختلفوا أن الهجرة كانت في شهر ربيع الأول. طيب لماذا جعل المحرم أول السنة؟ المحرم هو أول السنة عند العرب. الأمر جاء من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يضع التأريخ، لأن التأريخ بالسنوات الهجرية لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر، لما أول من وضع ذلك عمر. فجمع عمر المهاجرين والأنصار واستشارهم في وضع التأريخ، فقال علي نضع التأريخ، أو قال في السنة التي ترك فيها أو هجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الشرك وذهب إلى المدينة، أي السنة التي هاجر فيها. فاتفقت كلمتهم على ذلك أن يبدأوا التأريخ من سنة الهجرة. فلما رجعوا بالتاريخ إلى سنة الهجرة هم يعلمون، أي الصحابة، أن الهجرة كانت في شهر ربيع الأول، ولكن السنة لا تبدأ من ربيع الأول، لم تبدأ من إيش؟ من المحرم. فصارت السنة الأولى للهجرة هي السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان هاجر فيها في ربيع الأول، ولكن السنة بدأت من الايه؟ من المحرم. فارتبط في أذان الناس أن الهجرة كانت في المحرم، لم تكن في المحرم، هذا باتفاق كتب السير. إنما كانت في السنة، أي شهر المحرم هذا كان في السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان فيها شهر ربيع الأول الذي تمت فيه الهجرة. فلو أراد الناس أن يحتفلوا بالهجرة، إن كان الاحتفال بالهجرة مشروعا وليس مشروعا وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحتفلوا بربيع الأول. لأن كان مشروع هذا يعني معلوم عند طبعا العلماء، أما العامة أو الجاهل لا يعلمون ذلك. هذا باتفاق أو شبه اتفاق بين كتب السير. لم يقل أحد من العلماء أن الهجرة كانت المحرمة، لم يقل به أحد البتة. فالهجرة إنما تمت في شهر ربيع الأول، والسنة التي كان فيها شهر ربيع الأول هي التي بدأ بها التاريخ الهجري التي تمت فيها الهجرة، كما يعني كان صنيع عمر باستشارة الصحابة من المهاجرين والأنصار، واقترح ذلك عليه رضي الله عنه. يعني الأخطاء التاريخية المنتشرة بين الناس، بل الأخطاء العقدية المنتشرة بين المسلمين، تحتاج إلى خطب ومحاضرات حتى تبين. ونحن كلما تيسر مقام نبين نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقر الخطأ، يبينه. إن وجد خطأ يبينه ويوضحه صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث هاديا، بعثه الله هاديا وبشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. لم يبعثه كي يقر الناس على ما هم عليه من عقيدة فاسدة أو من أخطاء أو من انحرافات، لا، يبين. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا، وارزقنا الاقتداء بهدي رسولك صلى الله عليه وسلم. فإن الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه النجاة من الفتن، وفيه النجاة من عذاب الله. اللهم اصلح حالنا وحال ولاة أمرنا. اللهم اصلح حال المسلمين، واصرف عنهم شر عدوهم الذي تربص بهم. فإن الأعداء تربصوا بنا من اليهود والنصارى ومن الروافض الشيعة، تربصوا بحدود بلاد المسلمين في كل مكان الآن، يتربصون بنا، يريدون غزونا، يريدون أن يهدموا وأن يمزقوا بلادنا كي تكون غنيمة لهم. هذا مكرهم، يسعون فيه ليلا ونهارا، ولا نجاة لنا من مكر هؤلاء إلا بالعودة الصادقة إلى ديننا، إلى الكتاب والسنة، وإلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. اللهم اجعل كيد هؤلاء في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم اصلح ولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتأمرهم به، والتي تكون عونا لهم لا عونا عليهم. اللهم اكفنا واكف ولاة أمرنا شر كل خائن وخسيس، لأن الخيانة هي سبب الهزيمة. اللهم اكفنا شر كل خائن وخسيس. اللهم لا تمكن خائنا ولا منافقا من بلادنا، ولا من أرواحنا، ولا من أوطاننا. اللهم ارزقنا العيش آمنين في أوطاننا. اللهم أصلح حال أهل مصر، وارزقهم عيشا آمنا، وكل بلاد المسلمين. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين، الدين الحق، دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله